في شريعتنا ولا في غير شريعتنا. الحيل كلها لا تجوز. أين واسألهم عن القرية، هذه قصته، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني على جال البحر ساحلي. يا الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اسأل اليهود، يهود المدينة، يهود المدينة عما كان يفعل أسلافهم، أسلافهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، آمنة، عارفة أنهم ما يصيدون يوم السبت، يعني ألهمها الله أنه يوم السبت ما في الصيد وإن ما حد يجيها، صارت تجي يوم السبت، تجي شارعة مع الماء، شارع تدخل بها الشباب، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيه، ما تجي، تدريهم في الصيد وإنهم يصيدونها في غير يوم السبت. كذلك نبلوهم، نختبرهم، نشوف يعني عنهم، هم يعني يحترمون، ها يحترمون شعائر الله وأوامر الله أو لا، ها؟ فكانوا والعياذ بالله لا، إلى جو يوم الأحد، إلى جو يوم الأحد ولا إيش، ولا شباكهم هذه صائدة، أخذوه قالوا حنا ما صدنا، أنا ما صدنا يوم السبت، حنا صدنا يوم الأحد. شفك أمة محمد الله إيش يقوله، يقول جل وعلا، يقول جل وعلا كل يعني قصة متشابهة. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، هذا يقوله لأمة محمد، ذولاك يتحايلون، يتحايلون على صيد الأسماء، والله قال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله يعني يختبركم، يبلوكم يعني يختبركم، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يعني تقدرون تصيدونه بالرمح، بالرمح غزال ولا أرنب ولا وبر ولا غيره، ولا يمكن بيدك تمسك، يبي يختبركم يشوف أنتم تعظمون شعائر الله وما نهى عنه لا أو لا. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، يبي يشوف أنتم يعني تخافون الله وأنتم تعظمون شعائر الله، وأنتم هذا الصيد اللي حرم عليكم وأنتم محرمون، أو حرم عليكم وأنتم في الحرم أنكم تكفون عنه. وقد فعلوا رضي الله عنه، قد فعل، كفوا أيديهم وكفوا سهامهم ورماحهم، إلي يعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمد فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فالصحيح أن يعني في المذاهب، كثير من المذاهب أن إيش، أن الإنسان إذا قتل الصيد في الحرم أو وهو محرم أنه يجب عليه، يجب عليه الجزاء، سواء كان متعمد أو سواء كان مخطئ، دعسته السيارة أو دعسته الناقة أو نحو ذلك. والراجح أنه لا يجب، لا يجب شيء إلا إذا كان إيش، إذا كان متعمد، لأن الآية الصريحة بهذا، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء متعمد. فمعناه مفهوم الآية الكريمة أن الذي يقتل الصيد غير متعمد أنه لا يجب عليه، وهذا هو الراجح، ما دام أنه معفو عنه من حيث الإثم أيضا معفو عنه من حيث الجزاء. فالمهم من هذا أن الحيل هذه أعمال اليهود، فأي نعم، ولهذا قال ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض، على مستأجر الأرض دون مالكها، دون مالكها كالمستعير، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، يعني يقول أني أنا إذا استعرت منك هذه الأرض وزرعته فالزكاة تجب علي أنا، ما تجب عليك أنت يا مالك الأرض. كذلك إذا استأجرتها منك وزرعته فالزكاة تجب علي أنا، ما هو عليك أنت يا المؤجر. أي نعم. ويجتمع خراج، ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية. كان في الأول، الآن ما يوجد هالكلام، كان في الأول لما أن المسلمون فتحوا الأمصار العراق والشام وكذا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل خراجية، جعلها العموم المسلمين، ويجي الإنسان يعطي قطعة أرض يزرع فيها ويبني فيها، لكن مضروب عليه خراج، يعني مثل الإجرة أو مثل الحكر الآن اللي يسمى حكر. هذا يدخل أموال الدولة، يدخل أموال الدولة. يعني يقول أنه إذا وجب عليك أيها المزارع وجب عليك خراج لهذه الأرض، أيضا يجب عليك الزكاة. ما تقول أنا عندي خراج، علي خراج ولا يجب علي إيه؟ ولا يجب علي زكاة. لا، لكن الآن ما في شيء اسمه خراج، ما فيش خراج، أنت كلها الآن صارت ملاك بيد الناس. ملاك بيد الناس، يعني الدول السابقة أتلفت أوقاف المسلمين، وكذلك أتلفت إيش؟ خراجه، يعني استولت عليك. ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر. وإذا أخذ من ملكه أو موات كرؤوس الجبال من العسل 160 رطل عراقي ففيه عشر. قال الإمام أحمد أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، فقد أخذ عمر منهم الزكاة. يعني يقول إذا من الإنسان هل ينحلون يسوون مناحل، يسوون مناحل يحصلون العسل، إذا بلغ عندهم 160 رطل ففيها الزكاة، عشر، يخرج عشره، يعني يا من القيمة يا من العسل نفسه، يوزعه عسل، يوزعه على فقراء عسل. ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والزنجبيل. يعني في شيء يسمى المن، المن هذا ينزل أول نزل على بني إسرائيل وعلى غيرهم، ينزل على الأشجار، ما يعني مادة حلوة، مادة حلوة يعني مثل العسل ومثل كذا، هذا يأخذونه من الشجر، يعني ينزل آخر الليل وكذا. هذا إذا من الإنسان جنى منه فليس فيه زكاة، ولا زكاة فيما ينزل من السماء. وإن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد، لأنه غير موصد للنماء. يعني يقول مثلا أنت إذا زرعت هذا الزرع أو حصلت هذا الثمر أخرج زكاته، لكن بقي عندك زرع، بقي هذا الحب حال عليه الحول، ما في زكاة. إذا حال عليه الحول ما عاد تقول أزكي، أنت زكيته مرة واحدة خرج، ما عاد تزكي. سان مثلا حصل له مثلا يقول 10,000 كيلو، خصوصا مثل الصوامع الآن اللي فيها مبالغ كبيرة من الحبوب، الصوامع ما دام زكوها أول مرة خلاص ما عاد فيها زكاة، إلا إذا اتخذت التجارة، ففيها زكاة عروض التجارة. وإلا ما دام أنه مثلا هالمزارع يسوي له الصومعة، إذا جاء وقت الزكاة أخرج الزكاة منها، ثم وضع هذه الغلال، وضعها في هذه الصومعة مبردة تجلس السنتين والثلاث، هذه ما فيها زكاة كل هذه المدة، ما دام أخرج زكاتها لي أول مرة ما عاد تجي. نعم إن كان يبيع ويشتري بالأطعمة ونسوي له صوامع، هذا فيها الزكاة، زكاة عروض، ما هي زكاة يعني زكاة حبوب وثمار. أين يقول والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشر، وإن بلغ نصاب، وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته. يعني يقول المعادن هي أشياء في الأرض من غير جنس الأرض، هذه المعدن، أما يكون ذهب، ما يكون فضة، ما يكون حديد، نحاس، رخام، أو معدن جاري مثل النفط ومثل البنزين ومثل غير ذلك، هذه تقال لها معادن، هذه من غير جنس الأرض، مودعة في الأرض، الله ودعها في الأرض من غير جنس الأرض، هذه فيها الزكاة. إن كان ذهبا أو فضة فمنها زكاتها، منها ربع العشر، وإن كان لا إلا حديد ما يخرج منها حديد، فهذه على قول يخرج قيمته، يخرج قيمة ما صفى، إذا صفى أخرج إيش؟ أخرج القيمة، قيمة هذا الحديد، قيمة هذا النحاس، قيمة هذا الصفر، قيمة هذا الرخام، قيمة هذه الأشياء، يخرج يعني ربع العشر من القيمة. إن بلغت نصاب من بعد سبك وتصفية، وإن كان الخارج له من المخرج له من أهل الزكاة، إذا كان يعني مسلم. والركاز، الركاز اللي يسمونها الناس الآن الكنز، يقولوا له يسمونها كنز، يسمونها الركاز يقولوا له كنز، يوجد بعض بالخريبات، يوجد في البلدان المهجورة، يوجد في الآسيا، يوجد فيها، إما أنه يراه بالرؤية ولا يعثر عليه هكذا، يلقى له ذهب، يلقى فضة، يلقى حاجات ثمينة، أحجار كريمة، يلقى شيء، هذا اسمه ركاز. معنى الركاز أنه مركوز في الأرض، والناس يسمونه كنز، فلان عثر على كنز، يصح أنه يسمى كنز مكنون. كان بالأول ما عندهم بنوك ولا عندهم صناديق تجارية ولا عندهم شيء، إذا صار على بلدانهم خوف أو صار عليهم غارات يحفرون في الأرض، يحفرونهم يودعون أموالهم، يودعونها على أساس أنهم يرجعون لها، يحفرونها ويلقونها، يخفونها عن العدو، يخفونها عن العدو، هذه يما يموتون يما يهربون عن بلدهم يما كذا، وتبقى الأرض مثل ما قيل، ما يتعلم اللي فيه بما فيه، يعثر على هذا الكنز. إذا عثر عليه وتيقنت أنه ما هو لحد، يعني ما في، يعني مثلا بلاد مهجور، الفقهاء عندنا يقولوا لازم يكون جاهلي، لازم يكون من الجاهلية، لا ما هو ضروري، يعني إذا عرفنا إن هالقرية المهجورة هذه إن هلا الشادين على وتاركينه ولا نعلم عنهم متى راحوا متى كذا، ولا نعلم عن يعني عن أسفارهم ولا أينهم ولا كذا، هذه معناها إنها يعني من الكنوز من الركاز، إذا حصرها صاحبها هذه يزكيها من حين يحصلها. والركاز على ما قال الركاز يختلف عن بقية الزكوات، يختلف عن الزكاة، يختلف بأمور، أولا أنه تخرج منه قليله أو كثيره، هذا واحد، باقي الشيء لازم له من نصاب، الحبوب لها نصاب، والإبل والماشي لها نصاب، والذهب والفضة والتجارة وعروض التجارة لها نصاب، والنقدين لها نصاب، يعني إذا كان أقل من النصاب ما أخرج زكاته. الركاز لا، وإن كان قليل تخرج منه، هذا واحد. الثاني منه إن مصرفه ما هو مصرف الزكاة، يعني يدخل بيت الماء، يدخل بيت الماء، ما توزعه على المستحقين، على الثمانية الذي ذكروا بالآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، لا، هذا مصرفه مصرف الفي، يدخل بيت بان المسلمين، هذا الثاني. الأمر الثاني الثالث منه أنه النصابه وحصوله، ما تقول مثلا هذا مال مستجد لازم أصبر عليه حتى يحول عليه الحول، لا، من حين تجده فأن تخرج زكاته. أين الأمر الرابع منه أنه يعني كذلك إيش؟ أين أين أنه تخرج زكاته منه، يعني لو كان حديد تخرج حديد، كان نحاس تخرج نحاس، لو كان أي شيء يعني جواهر كريمة تخرج من الجواهر الكريمة، يعني ما هو لازم أنه تخرج من القيمة كغيره. فالركاز هذه يعني إيش هذه صفته. قال والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، لا ما يشترط أن يكون من دفن الجاهلية، حتى لو كانت قرى دامرة ولا يعرف أهلها فما وجد فيها فهو من الركاز، ما وجد من ولهذا قال فيه الخمس في قليله وكثيره ولو عرض، يعني لو كان ما هو ذهب وفضة، لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، متفق عليه عن أبي هريرة. ويصرف مصرف الفي المطلق للمصالح العامة مصالح كلها، وباقيه يكون لواجد، يعني يخرج خمس وأربعة أخماس للذي عثر عليه، للذي عثر عليه ولو أجير لغير طلب. مثلا نفرض أنه إنسان مثلا مواجر له واحد أنه يحفر في هذه الأرض حفر، يبي يخرج بير، يبي يخرج بير، بير ماء، لكن في أثناء حفره حصل الكنز، ما نقول إلا الكنز لآجره، لا اللي عثر عليه، للذي عثر عليه، إلا إن كان إن هذا الذي آجره يعني ضان في هذا أموال واجره أنه يحفر له، وهو للذي أمر بحفر هذا هو. وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطا، يعني يقول لو فرضنا أنه يوم حصله ولو والله يعني في دنانير وفي دراهم مكتوب فيها مثلا عبد الملك بن مروان، مكتوب عليها مثلا المهدي، مكتوب فيها ملوك المسلمين وخلفائهم، يقول هذا ما هو ركاز، هذا إيش؟ هذا لقطة. لقطة المين؟ من أدور ناس اللي لهم على 1000 سنة أو أكثر، ما هو صحيح. فالصحيح أنه إذا كانت القرى هذه أنها ما يعرف أهلها ولا كذا، أنه ركاز، حتى ولو لم يكن عليه علامة الكفار، ولا وجد عليه علامة دول المسلمين مثل دولة بني أمية أو دولة بن العباس أو من بعدهم من دول الإسلام. وإن كان على شيء وإلا وكذا إن لم يكن فيه علامة. شو من كم هي عندك اسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم.